بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 45 مجالس التعليق على كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال: وهذا التعديل بحسب ما أعقده المنة في تكلف المطابقة للحديث الصحيح لا على القطع بأنه المراد، إذ ليس على ذلك دليل شرعي، ولا دل العقل أيضا على الحصار ما ذكروه في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان، كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد. وقال جماعة من العلماء: أصول البدع 4، وسائر 72 فرقة عن هؤلاء تفرقوا، وهم الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. قال يوسف بن أسباط: ثم تشعبت كل فرقة 18 فرقة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 هي الناجية. وهذا التقدير نحو الأول، ويرد عليه من الإشكال ما ورد على الأول، فشرح ذلك الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله شرحا يقرب الأمر، فقال: لم يرد علماؤنا بهذا التقدير أن أصل كل بدعة من هذه الأربع تفرقت وتشعبت على مقتضى أصل البدع حتى كملت تلك العدة، فإن ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن. قال: وإنما أرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق الأربع، وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى ولا شعبة من شعبها، بل هي بدعة مستقلة بنفسها، ليست من الأول بسبيل من الأولى بسبيل. ثم بين ذلك بالمثال بأن القدر أصل من أصول البدع، ثم اختلف أهله في مسائل من شعب القدر وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر، فجميعهم متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى، ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر، فقال أكثرهم: لا يكون فعل بين فاعلين، وقال بعضهم: يجوز فعل بين فاعلين مخلوقين على التولد، وأحال مثله بين القديم والمحدث. ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة، اختلاف في الصلاح والأصلح، فقال البغداديون منهم: يجب على الله تعالى الله عن قولهم فعل الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم، ويجب عليه ابتداء الخلق الذي علم أنه يكلفهم، ويجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم. وقال المصريون منهم: لا يجب على كل البصريون قال البصريون منهم: لا يجب على الله إكمال عقولهم ولا أن يؤتيهم أسباب التكليف. وقال البغداديون منهم: يجب على الله تعالى الله عن قولهم عقاب العصاة إذا لم يتوبوا، والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر. وأبى البصريون منهم ذلك، وابتدع جعفر بن المبشر فقال: إن استحضر امرأة ليتزوجها فوتب عليها فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضا ولا عقد حل له ذلك، وخالفه في ذلك سلفه. وقال ثمامة بن أشرس: إن الله تعالى يصير الكفار والملحدين وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين ترابا يوم القيامة لا يعذبهم ولا يعرضهم. وهكذا ابتدعت الدنيا ولا يعوضهم. ما أدري الإخوان اللي معهم طبعة صيني ولا يعرضهم، والله ما أدري، أنا يبدو لي ما أدري، لكن الدنيا ولا يعوضهم كذا في حول البدع كذا يعوضهم، والله هو الأقرب يعوضهم. العوض واللطف كلها عند المعتزلة مصطلحات. لا يعذبهم ولا يعوضهم. وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها، وبدعا لا تعلق لها بها. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بتفرق أمته أصول البدع التي تجري مجرى الأجناس للأنواع والمعاقد للفروع، فلعلهم والعلم عند الله ما بلغوا هذا العدد إلى الآن، غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات متوقعة، وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع؟ وإن كان أراد بالفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم أصول الإسلام ولا تقبلها قواعده، من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرنا، سواء كانت البدع أنواعا لأجناس أو كانت متغيرة الأصول والمباني، فهذا هو الذي أراده عليه السلام والعلم عند الله، فقد وجد من ذلك عدد كثير أكثر من 72. ووجه تصحيح الحديث على هذا أن يخرج من الحساب غلاة أهل البدع، ولا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة كنفاة الأعراض من القدرية، لأنه لا طريق إلى معرفة حدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض، وكالحلولية والنصيرية وأشباههم من الغلاة. هذا ما قال القرطوشي رحمه الله تعالى، وهو حسن من التقدير غير أنه يبقى للنظر فيه في كلامه مجالات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قوله رحمه الله فالجميع 72 فرقة، هنا علق الشيخ مشهور بتعليق كما عندكم في الحاشية، قال هذا الحصاء لا يسلم عليه مآخر، على يبدو لي أن تعليق الشيخ أيضا لا موجب له، تعليق الشيخ لا موجب له ولا حاجة إليه ومحل تعقيب. فقوله مثلا قول الشيخ مشهور أنه خلط بين الفرق الخارجة والداخلة خارج الإسلام، هذا ما يخفى على الشاطبي أن منها ما خرج عن الملة فقد ذكر ذلك، والمقصود أن هذه الفرقة التي عدها أنها كلها إيش تدعي إيش الإنسان بالإسلام، ومنها ما يكون من أهل القبلة فعلا ومنها ما إيش خرج عن الإسلام وادعى إيش الانتساب إلى الإسلام. الثاني إذا قلنا يتكلم عن الفرق حتى عصره كان يقول يعني أن الفرق يعني ظهورها لا ينقطع، وهذا أيضا قرر الشاطبي، الشاطبي ما يخالف في هذا إيش أن البدع لم تقف وأن منها ما قد يعني درسوا منها فقد طاروا منها ما قد يظهر فيما يستقبل. قال الشيخ مشهور قال أنه ذكر ما يزيد على 80 فرقة، ثم قال فهذه 72 فرقة. الحقيقة لا، أنت لما تنظر للفرق التي عدها التي مرت بنا في الدرس الماضي تجدها فعلا هي 72 مثل ما ذكر الشاطبي، لكن يبدو أن الشيخ مشهور يمكن التمس عليه في طريقة العد، لأنه مثلا يقول الشيعة افترقت مثلا إلى 3 فرق، ثم يقول الفرقة هذه افترقت إلى كذا، فهو يعد الفرقة إيش عدها مرتين، والأصل لا ما تعد مرتين. فالشيء عندك لما تنظر إلى تعداده تجد فعلا، خاصة أنه عندك كل ما ذكر مجموعتين قال هذان الثاني وقال هذا الثاني و60. المقصود أن ما يعني أثبته المؤلف يعني لا إشكال عليه. طيب ذكر عندك مقالة البعض اللي قالوا انها يعني لاحظوا الان عدها صارت 72، بعضهم قال انها 4 فرق اللي هو اسم الاسباط والمبارك اللي هم الخوارج والمرجئه والشيعه والمعتزله والقدريه، ثم في كل فرقه 18 فرقه، وهذا القول كما قال قريب من قول ايش السابق الذي ايش عدها ونص على اسمائها فرقه الفرقه. هنا الطرطوشي رحمه الله ذكر وجهين في في في في هذا الحديث في قوله 72. فالوجه الأول الذي نظر إليه الطرطوشي أن ينظر للبدع باعتبار أجناسها، باعتبار أجناسها وأصولها وأنواعها، ثم ذكر ايش انه ينظر لهذه البدع وهذه الفرق باعتبار ايش افرادها، باعتبار افرادها. والذي يميل اليه الطروش كما لاحظنا انه يميل الى اي قول ان ينظر اليها باعتبار الاجناس والاصول والانواع ام باعتبار افرادها، واضح من كلامنا الذي ارتضاه هو القول الثاني وهو الذي محل تعقيب. فعندنا من يقول بانها ينظر لما تنظر اليه باعتبار اصولها والجنس أو النوع الذي يعني يتفرع عنه الأفراد والأعيان أعيان البدع، فهذا قد يكون أكثر انضباطا من إيش من القول بتعدادها، لأنك لما تقول أن أن أن أن الفرق المراد تعدادها فرقة فرقة يرد الإشكال في هذا، أن من هذه الفرق من إيش من درس ومنها ما لم يظهر بعد، ولو نظرنا إلى أفراد الفرق وجدنا أن أعدادها إيش أضعاف مضاعفة إيش 70. فهنا لما قال عندك الطرطوشي رحمه الله في كتاب الحوادث والبدع إنما أراد أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق الأربع، يعني أن البدع ترجع أجناسها وأصولها إلى إيش؟ إلى هذه الفرق الأربع الكبار. عندك مثلا لما تقول القدرية والمعتزلة عندك القدر، عندك لما تقول مثلا المرجئة والخوارج تأتي كل مسائل إيش؟ الإيمان والأسماء والأحكام. لما تقول مثلا لما تقول مثلا تضيف مثلا الجهمية يأتي مسألة الصفات والأسماء وهكذا. فتجد أن هذه الفرق الأربعة والخمس تستوعب أصول البدع والخلاف الذي وقع بينهم. هنا يعني في مسائل ذكر الطرطوشي تحتاج إلى تعليق. هنا لما قال ذكر فروع مسألة القدر قال هم متفقون على أن نفعل عباد مخلوقة، هذا بين قال تعالى الله خلق كل شيء. قال ثم اختلف في فرع من فروع القدر فقال أكثرهم لا يكون فعل بين فاعلين. هذه مسألة، وهي مسألة هل يكون فعل بين فاعلين، والمقصود بالفاعلين يعني فعل الرب وفعل إيش؟ العبد. فهذه وقع فيها أشكال. ابن القيم أعطى عبارة جميلة في المسألة التي فيها شيء من الإجمال. هنا لما تقول لا يكون فعل بين فاعلين هو عند التحقيق من جهة المعنى صحيح، أن أن أن أن فعل العبد أنت تصلي ولا تذهب ولا تغدو ولا تروح هذا فعل بين فعلين، بين فعل العبد وفعل إيش؟ الرب. فعل العبد من جهة أنه هو المتسبب، من جهة إيش؟ التسبب. وهو فعل الرب من جهة إيش؟ الخلق، الله خالق كل شيء. فيضاف الفعل العبد باعتبار أنه هو المتسبب، ويضاف تعالى باعتبار أنه إيش؟ هو الخالق. يعني عندك مثلا في قوله تعالى قل كل من عند الله، ثم قال في ثنايا الآية قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فما في تعارض، فهو كله من عند الله من جهة إيش؟ الخلق والإيجاد، من جهة الخلق والإيجاد. وهو يضاف إلى العبد من باب إيش؟ أنه إيش هو إيش؟ المتسبب في ذلك. فإذا من جهة المعنى لا إشكال في هذا. يقول ابن القيم رحمه الله إضافة الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه، وإضافة إلى قدرة الرب إضافة المخلوق الخالق، فلا يمتنع وقوع المقدورين بالعفو، فلا يمتنع وقوع المقدور بين قادرين اللي هو الفعل بين فاعلين. إلى أن قال والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين أو فعل بين فاعلين تعبير فاسد وتلبيس، فإنه يوهم أنهما متكافئان في القدرة. نعم لما تقول فعل بين فاعلين يوهم ماذا؟ التكافؤ بين قدرة الرب وقدرة العبد، وهذا لا شك. يقول هذا محل الضال. يقول فإنه يوهم أنهما متكافئان في القدرة، كما لو قلت هذه الدار بين هذين الشريكين. لما تقول هذه الدار بين هذين الشريكين فهما ماذا؟ هما متكافئان. فليس يعني هذا الإطلاق أو هذا التعبير ليس هذا الإطلاق من جهة لفظه، لما يوهم هذا من إيش؟ من يعني أن العبد صار ندا إيش؟ للرب. لكن لما تجي جهة المعنى بهالتفصيل هذا التفصيل يكون كلامه إيش؟ صحيحا فاسدا؟ يكون صحيح على طريقة الممر بكم كلام شيخ الإسلام والقيم وغيرهم من الأئمة، أنه أحيانا مثل الظاهر لما تنظر لي من جهة المعنى لما تقول ظاهر نصوص الصفات مثلا مرادا ليس مرادا، وتقول أن ظاهرها ليس مرادا وتريد أن تنفي التمثيل، المعنى صحيح ليس ظاهر نصوص، لكن هذا الإطلاق لا يصح لأن السلف إيش لم يستعمل الظاهر بإيش بهذا المعنى. طيب دين من كلام عن هنا لما جاءت قضية التولد يجوز قال يجوز فعل بين فاعلين وهذا التولد. التولد يعني كذلك الكلام فيه التولد بباب التمثيل، يعني أن الشخص مثلا إذا أكل فشبع أو مثلا شرب فحصل له الري، فهذا الشبع وهذا الري يسمى إيش؟ هو يسمونه إيش؟ هو التولد. نعم. فجاء الكلام في قضية التولد، هل هو فعل العبد يستقل به أو فعل الرب؟ وهو لا شك أنه هو في الحقيقة هو يعد إيش فعل إيش للعبد، هو فعل العبد، لكنه ليس هو الذي يستقل بإيش بحصوله. واضح الآن؟ ف فالمعتزلة قالوا مثلا لما جاءت المعرفة والعلم قالوا المعرفة يعني هي أحدثها العبد وهي من باب التولد. إيش معنى باب التولد؟ إنه إيش نظر فعرف الله، فهذا من باب التولد، يعني إنه إيش استقل إيش استقل بهذا الفعل. الأشاعرة أو الجبرية قالوا لا، العبد ما له تأثير. والحق كما حرر شيخ الإسلام أن إيش أن هذا التولد هو بفعل العبد وبإيش وبأسباب أخرى، لأن السبب إيش لا يستقل إيش بنفسه بحصول مطلوب. ويمكن استدل كما استدل الشيخ الإسلام رحمه الله بما جاء في قوله تعالى ذلك ما لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعمون طعاما غير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني فهذا من العمل الذي تولد عن فعلهم، ومع ذلك إيش صار إيش فعلا لهم وإيش صار إيش صار عملا صالحا. طيب إحنا قلنا كلام القيم في مقدور فعل بين فاعلين، هذا في إشفاء عليها 310، والكلام عن التولد في الدرء 9:31، وفي جامع المسائل 7:44، وأيضا جاء في الفتاوى 4:34. طيب تين من هذه المسألة هنا قال عندك مسألة الصلاح والأصلح. قال البغدادي هم يقولون أول من قال بالمسألة يسمون رعاية الأصلح، أول من قال بها النظام، النظام من المعتزلة ومعتزلة بغداد. فجاء الكلام في قضية أن هؤلاء المعتزلة قالوا يجب على الله إيش فعل الأصلح. هنا في مسألة الأصلح باختصار شديد الذي حرر الشيخ الإسلام من خلال الأدلة أنك لما تنظر إلى الأسباب الدينية أو المصالح الدينية بالأحرى والمصالح الدنيوية تجد أنها لا تنفك من إيش مما يعني يشوبها من إيش من مفاسد في حق أقوام وفي حق أشخاص. ومن ذلك مثلا بعثة الرسل هي من أعظم المصالح، ليس كذلك؟ لكن بعثة الرسل عليهم السلام قد يكفر بها أقوام، فماذا؟ يعني يقتلون أو يقاتلون. وكذلك أيضا المصالح الدنيوية، فمن أعظم المصالح الدنيوية مثل المطر، ومع ذلك هذا المطر قد إيش قد يصيب الناس فيه ماذا أنواع من إيش من الآلام، لكن هذه المفاسد تنغبر في إيش في تلك المصالح. أما أن يظن أن في مصلحة لا يتأتى فيها شيء من ذلك فهذا يعني هذا يعني ممتنع شرعا وإيش وقدرا. هذا الكلام في مسألة إيش رعاية إيش الأصلح. كلام الشيخ الإسلام هذا تجدون في المنهاج الأول 62 و400 والسادس 96 و300. السادس 96 و300 يقول الشيخ الإسلام نفس الإرسال أرسل الرسل والشرع مصلحة عامة ويتضمن الشر لبعضه، وهكذا ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة. لما يقول تغلب معناه أنه إيش في ماذا؟ لما يقول مصلحة غالبة وراجحة معناه أنه فيه ثمة إيش؟ ثمة مفسدة. نعم هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وعلى كل المعتزلة يعني هو بناء على هذا ما أنكر القدر، تعرفون يعني أقصد الكلام عن رعاية الأصلح هو مبني على إنكار القدر وأن الله تعالى لا يخلق الشر أو بالأحرى لا يخلق أفعال العباد. هم ينكرون أن الله تعالى يخلق أفعال العباد، ينكرون ذلك يعني بإطلاق. أيضا في كلام المعتزلة كما تعرفون أيضا كما قال سلفنا أنهم إيش مشبهة بالأفعال. فهؤلاء المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، يعني يقيسون الخالق إيش بالمخلوق قياس تمثيل. فكما تلاحظ الآن عندك العبارة أن يقول مثلا معتزلة بغداد يقولون يجب على الله، لاحظ يقول مثلا إيش طبعا البغداديين أسوأ من المصريين كما معلوم، قال يجب على الله عقاب العصاة. فهم يجيبون على الله تعالى كما يجب إيش كما يجب الشخص على إيش على على على على, على خادمه أو على صاحبه. تعالى الله عن ذلك من كبير. طيب تين من هذه المسألة هنا مسألة لما قالوا ابتدع جعفر بن مبشر كذا ضبطها محي الدين عبد الحميد في الفرق بين الفرق. قال إن استحضر، طبعا المثال هنا لما قال جعفر من المعتزلة إن استحضر امرأة، هي أيضا المسألة هذه يعني هي ليست طبعا كما تعرفون جهت بها مسائل النكاح والفقه، هي متعلقة بإيش؟ متعلقة بالقدر، متعلقة بالقدر. وش وجه ذلك؟ يقول استحضر امرأة لزوجها، أي نعم هي مسألة لها علاقة بالقدر. وش وجه المرأة التي استحضرها ثم وثب عليها ونكح بلا ولي ولا شهود؟ كيف؟ لا لا، ده هم من أبعد الناس عن الجبر المعتزلة، ينكرون القدر. لكن كيف؟ ويبدو الله على أنا ما عندي، لكن هو الآن يقول لكم الآن هو استحضر المرأة، فالاستحضار هذا فعل من؟ فعل أبوه. أنا فكل ما تولد عن هذا فعل إيش؟ هو إيش؟ يعد فعل الله. أي نعم، فهو الآن جعل كل هذا داخل في إيش؟ داخل الاستحضار. يقول ما دام استحضر المرأة وكون نكحة وإلى آخره، كل هذا داخل في إيش؟ في الاستحضار الذي إيش؟ أي نعم، باعتبار أن هذا كله إيش؟ تولد عن فعله، كله تولد عن فعله، وما تولد عن فعله يعد إيش؟ يعد فعل الله، يعد فعل الله. أي نعم، وليس لله تعالى إيش؟ في ذلك تقدير ولا إيجاب. قال عندك وخالف في ذلك سلفه، نعم، وتتمت العبارة عند قال وخالفه خلف، يعني العبارة ما قاله جعفر بن مبشر خالفه من سبق ومن إيش ومن جاء بعد. هنا تمام بن أشرس لما قال الله تعالى يصير الكفار إلى آخره، قال لا يعذبهم ولا يعوضهم، يعني العوض هو عند الأطفال كما هو عنده في مسألة القدر، لأن الأطفال يقول كيف عذبون، فيقولون يعوضون يوم القيامة، هذا مما هو عندهم. الذي هم لا، أن الكلام كما لا أخفى عليكم باطل، فهؤلاء في الكفار كما لا أخفى يحاسبون ويعذبون، وكذا الأطفال أيضا يمتحنون. أما كونه يقول يعني يصيرون ترابا، هذا كلام في غاية إيش؟ في غاية الضلال والفساد. طيب تين الكلام هذه المسألة مرتبطة بثناء الناس اللي هي هذه، يقول يصير كفارة إلى تراب يوم القيامة. لا، وقال لا يعذبهم، ما قال يعني ثم ما رأي، يعني رجل منتكس إصلاح عادية، رجل منسوخ يعني، أما مش معتزل يعني كلهم في ذاك، لكن هو يعني عرب بالفجور وعرب ببداءة اللسان، وكان يقول رؤوس المشبهة ثلاثة، موسى عليه السلام كذا قال هذا الزنديق لما قال نعم، قال موسى لما قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى لما قال تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد عليه الصلاة والسلام لما قال إيش ينزل ربنا، وكان يسخر من الطائفين حول بيت الله الحرام، نسأل الله العافية. تنسب له طائف معتزلة ثمامية. طيب طبعا الذي اختاره الطردوشي كما سمعنا انه ايش؟ ان المراد بالبدع هنا اصولها واجناسها ولا افرادها واعيانها؟ الافراد، ايه، لانه قال عندك ايش؟ وان كان اراد بالفرق كله بدعه حد الاسلام، قال فهذا هو الذي اراده عليه الصلاه والعلم عند الله، نعم، فهذا الذي ارتضاه. قال الطرطوشي بعدها وجه تطوير هذا الحديث ان يخرج من حساب غلاة البدع ولا يعدهم من الأمة ولا فيها القبلة كنفاة الأعراض من القدرية. هنا نفاة الأعراض من القدرية هم من القدرية المعتزية، هم طائفة كما مر بنا في صفحة 88، طائفة اسمها المعمرية، طائفة معتزلة المعمرية نسبة إلى معمر بن عباد. هذا المعتزل الضال يقول إن الله تعالى خلق الأجسام، خلق الأجسام فقط، نعم، وأما الأعراض فهي إيش؟ من يعني اختراعات إيش؟ يعني من اختراعات العباد. يعني الجسم خلقه الله، لكن العراق مما ايش؟ معلش نرجع الصفحة نكمل على تذكر العبارات. معمر بن عباد قال عندكم ان الله تعالى لم يخلق شيئا غير الاجسام ولا يوصف بالقدر. نعم المقصود انه ايش؟ ان قال الله تعالى خلق الاجسام، لكن الاعراض التي هي مثل الصفات مثل الاخلاق مثل الالوان، هذه يقول ايش؟ هذه ما خلقها الله. فهنا لما يقول لك المؤلف الطرغوش يقول كنفات الأعراض الخلعية، هذه يعني زندقة ظاهرة، لكن أيضا ما يقابل بما قاله الطرغوش لما قالت إيش؟ لأن لا طريق إلى معرفة العالم بإثبات. هذا كلام فاسد. يعني لاحظ كلام كلام معمر لما يقول إن الله تعالى ما خلق إلا الأجسام، وأن الأعراض خلقها من؟ على مذهبه العبد. إيه هذا ضلال بين، لكن أيضا ضلال أو انحراف الطرطوشي أو الأشاعرة المتكلمة يعني في الطرف الآخر لما يقول كيش لا طريقة إلى معرفة علم العالم وإثبات الصلاة، هذا كلام فاسد. وهذا اللي يرد الشيخ الإسلام في مواطن كثيرة، والمتكلمون بالغوا في قضية دليل إيش؟ في بالغوا في دليل أعراض. يعني يعني قالوا إنه ما يمكن أن نثبت التوحيد ونثبت أن الله تعالى الصالح إلا بإيش؟ إلا بدليل الأعراض. دليل الأعراض أنه الذي بنى عليه إيش؟ أن العالم يعني مصنوع ومحدث، وبناء عليه بنى أن الله تعالى هو المحدث وهو الصالح. وعلى كل دليل الأعراض كما ذكر أهل العلم أنه دليل يعني حافل بالمزالق وأيضا بالغموض والخفاء. ولهذا يقول وهذا يعني شهادة متكلم اللي هو أبو حامد الغزالي يقول فإذا شعري متى نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم قالوا من جاء مسلما الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو عن الأعراض، هكذا فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. هذا في 89. عندك مثلا ابن عقيل يقول أنا أقطع أن الصحابة إيش لم يعرفوا الجوهر ولا والعرض. طبعا لما يأتي ابن عقيل ودرس على بعض شيوخ المعتزلة ولا أبو حامد الذي بلغ الغاية في علم الكلام ثم يعني ينكرون هذه الطريقة، هذا يعني هي شهادة لا شأن. فالمقصود أن دليل الأعراض هو بدعة في الإسلام وفيه باطل. لأن لاحظ بعض العلماء أنكروا دليل الأعراض لكن ما قالوا أنكروا من جهة غير الجهة المعتبرة، فقالوا إنه يعني ينكره لأنه طويل ومتشعب، تجد هذا بعض المحدثين. لكن الصحيح لا، أنه إنما ينكر لأن فيه إيش؟ لأن فيه باطل، لأن هذا الدليل دليل الأعراض لا يمكن أن يعني يمضوا إلا بإيش؟ بإنكار الصفات. والآن ماذا يقول لك؟ يعني يقول لك إيش؟ هذه الأجسام أو هذه المحدثات لا تنفك عن الأعراض. يعني مثلا أنت الآن جسم أو يسمونه جوهر ما تنفك عن الأعراض. نعم. فهذه الأعراض يقول كيش من خصائص إيش؟ الأجسام. الأعراض من خصائص الأجسام. فما دام الأعراض من خصائص الأجسام، نعم. فالخالق إيش؟ منزه عنها. وبناء عليه نفوا إيش؟ الصفات. فالمعتزلة قال كل الصفات إيش؟ أعراض إيش؟ فتنفى. لما جاء ابن كلاب لا، جعل الصفات الذاتية جعلها صفات، نعم، وجعل الأفعال ماذا؟ جعل الأفعال أعراض، نعم. فهم يتفقون في إيش؟ في هذا الدليل الفاسد، لكنهم يتبينون فيه ويتفضلون في هذا الانحراف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلمة جميلة، يعني يبين كيف مثلاً أن بعض الصفاتية وبعض المثبتة إذا وافق أهل البدع فإنهم ماذا؟ يتسلطون عليه يقول: إذا تدبر العاقل تبين أن إثبات الصانع وإحداثه أو المحدثات لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله، ولا تنقطع الدهرية من الفلاسفة غيرهم قطعا تاما، ولا تنقطع الدهرية من الفلاسفة غيرهم قطعا تاما عقليا لا حيلة لهم فيه إلا على طريقة السلف. وأما من نفى الأفعال اللي هو الأشعار الكلابية أو الصفات المعتزلة، فإن الفلاسفة تأخذ بخناقه ويبقى حائرا. كان في الدرس الأول 75 و300. المقصود أن لم يطرطوش يحتفي، لا غرابة، لأن الذين من قبله والذين جاءوا بعده ممن تأثر بهذا الكلام تجد أنهم يعظمون هذا الدليل، بل بعضهم يعني يجعله من الواجبات، يجعل دليل الأعراض واجبا. والله المستعان. قال عندك الحلولية والنصيرية أو المثبت في كتاب الحوادث اللي هو المنصورية، والمنصورية جاء لكم في صفحات 91 و100، أتباعها بمنصور العلجي زنديق من الزنادقة، يكون رسالة يعني لا تنقطع يعني في رسل بعد، ويزعم أنه عرج به إلى السماء، كل هذا ذكر في ذلك الموضوع. هذا ما قال القرطوشي رحمه الله تعالى، وهو حسن من التقرير، غير أنه يبقى للنظر في كلامه مجالان، أحدهما أن ما اختاره من أنه ليس المراد الأجناس، وأن مراده مجرد أعيان البدع، وقد اقتضى اعتبار البدع القولية والعملية فمشكل، لأن إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت، وكل من ابتدع بدعة كيف كانت لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقة، فلا يقف العدد في 100 ولا في 200، فضلاً عن وقوفها في 72 فرقة، فإن البدع كما قال لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة إلى قيام الساعة. قد مر من النقل ما يشعر بهذا المعنى، وهو قول ابن عباس: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا موجود في الواقع، فإن البدع منذ نشأت إلى الآن لا تزال تكثر، وإن فرضنا إزالة بدع الزائغين في العقائد كلها لكان الذي يبقى أكثر من 72، فما قاله والله أعلم غير مخلص. والثاني أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد، بخلاف القول المتقدم وهو أصح في النظر، لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضي. وأيضا في المنازع أن يتكلف من مسائل الخلاف التي بين الأشعرية في قواعد العقائد فرقا يسميها ويبرئ نفسه وفرقته عن ذلك المحظور، فالأولى ما قاله من عدم التعيين، وإن سلمنا أن الدليل قام له على ذلك فلا ينبغي أيضا التعيين. أما أولا فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافه من غير تصريح ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجل، وإنما ورد التعيين في النادر كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: إن من ضعي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الحديث، مع أنه عليه السلام لم يعرف أنهم ممن شملهم حديث الفرق. وهذا الفصل مبسوط في كتاب الموافقات والحمد لله. وأما ثانيا فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الغالب، وأمرنا بالستر على المذنبين وما لم يبدو لنا صحة الخلاف، ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح على بابه معصيته مكتوبة، وكذلك في شأن قربانهم فإنهم كانوا إذا قربوا لله قربانا فإن كان مقبولا عند الله نزلت نار من السماء فأكلت، وإن لم يكن مقبولا لم تأكله النار، وفي ذلك افتضاح المذنب، ومثل ذلك في الغنائم أيضا، فكثير من هذه الأشياء خصت هذه الأمة بالستر فيها. وأيضا في الاستتر حكمة أخرى، وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الاختلاف التي وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله بها، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وفي الحديث: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين، وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين.

قعود إذ جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال عبد الله بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي مسخ وخسف، وهو في الزنديقية وقدرية. وعن ابن الديلمي قال أتينا أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال لي مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وفي بعض الحديث لا تكلموا في القدر فإنه سر الله، وهذا كله أيضا غير صحيح، وجاء في المرجئة والجهمية والأشعرية شيء لا يسر. نسخة الإخوان فيها الأشعرية قلنا هشام صيني ما يجد الأشعرية، يعني ما أعرف الأشعرية ما ورد فيهم شيء، يعني لا صحيح ولا غير صحيح. زيادة طيب زيادة في بعض النسخ في شيء هذا، يعني لكن نسخة صيني إيه وش قال طيب غير زيادة في شيء؟ لا قال الأشعرية زيادة من نسختين أخرى. إيه يعني هو الكلام اللي يسأل الآن المرجئة ورد فيهم صح ولا ورد في القدرية، لكن هل ورد بغض النظر عن ثبوت، يعني هل ورد شيء في الأشعرية؟ ها أحد يذكر شيء ورد في الأشعرية؟ هي ما أدري أنا أستغرب، يعني هل ورد يعني كان يقول قال أبو حفص الموصلي إنه يقوله إيه. طيب جزاك الله خير، تفضل. وجاء في المرجئة والجهمية والأشعرية شيء لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعويل عليه. نعم نقل المفسرون أن قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر إن كل شيء خلقناه بقدر نزل في أهل القدر. روى عبد بن حميد عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمون بالقدر فنزلت الآية. وروي عن مجاهد وغيره أنها نزلت في المكذبين بالقدر، ولكن إن صح ففيه دليل، وإلا فليس في الآية ما يعين أنهم من الفرق وكلامنا فيه. طيب هنا في تعقيب الطرطوشي بين واضح، تعقيب مؤلف على الطرطوشي واضح، وكان الإمام الشاطبي يرى ماذا؟ يرى أن تعيين الفرق أو يرى الأصول هو يخالف الطرطوشي بها، أليس كذلك؟ يخالف إيش في تعيينها، لأنه قال يكون أن مختارهم أنه ليس المراد الجنس، وأن المراد مجرد أعيان بدع نهاية أفرادها، وقد ارتضى اعتبار. لما ايضا ياتي الطردوشي ويقول ان الحديث يعني في ذم البدع عموما، ما هو بدع الاعتقاديه القوليه والعمليه، فسيكون بدع اعدادها ايش؟ نعم اضعاف مضاعفه، اليس كذلك؟ اذا كان ما يختص بالبدع الاعتقاديه، ولو كان بالبدع الاعتقاديه كافراد ستكون كثيره جدا، فكيف اذا قلت ايش؟ بالبدع عموما قوليه وعمليه. نعم. طيب الثاني نحصل كلمة هذه الفرق لم تتعين بعد هنا، بخلاف القول المتقدم. القول المتقدم لأن إيش؟ نعم أي نعم أن الأجناس عينت ولا لا؟ الأجناس عينت اللي هي الفرق الأربع الكبار، ويبقى الخلاف الجهمية اللي هم الخوارج والروافض والخوارج والشيعة والمعتزلة وإيش؟ والمرجئة. يقول أن حاصل أن هذه الفرق لم تتعين بعد بخلاف القول المتقدم وهو صح في النظر، لأن ذلك التعيين نعم التعيين المراد بالتعيين هنا إيش؟ أن تعين هذه الفرقة إيش؟ فرقة فرقة، تقول 72 أو 72 هم إيش؟ 1-2 إلى أن تصل إيش؟ إلى رقم 72. هذا التعيين لا دليل عليه، لا دليل عليه. إلى أن قال فالأولى ما قاله من عدم التعيين وإن سلمنا أن الدليل قام له على ذلك، قام له على إيش؟ على نعم على يعني تعيينه بأفراده، نعم بالعد. قال فلا ينبغي أيضا التعيين. طيب لماذا؟ يقول أن الشريعة جاءت إيش؟ هل جاءت بتعيينهم أم جاءت بأوصافهم؟ جاءت بأوصاف. سيتكلم عن العلامات العامة، اتباع المتشاكة، الفرقة، اتباع الهوى. فيقول أن الشريعة ذكرت أوصافهم من غير تصريح. أما التعيين فجاء مثلا في الخوارج، مثلا جاء في الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم عينهم وذكر علامتهم، أليس كذلك؟ مرة قال سيماهم التحليق عليه الصلاة والسلام، وذكر أيضا الخارج الذي كنت بعد علي علامته إيش؟ أن له إيش؟ ذو الثدية. نعم المقصود أن هذا ورد الخوارج، لكن لم يرد إيش في كل إيش؟ في كل فرقة. طبعا الكلام الذي قال هنا كما ذكر عندك نب عليه الشيخ مشهور، وذكر أيضا المؤلف هو منقول بالنص من الموافقات، ذكر عندك الحالة على الخامس، وطبعا القديمة من الموافقات الرابع 78 و100. طيب إذا الشريعة يعني لم تعين لما ذكرت إيش أوصافا وعلامات. قال من الثاني أن عدم التعيين هو الأليق بإيش؟ بماذا؟ بهذه الأمة والستر عليها، وذكر بعض الأدلة في هذا. قال عندك هنا فكثير من هذا الشيء خصوصا هذه الأمة السيئة في الاعتصام، قال عفوا في الموافقات، قال وقد قال الطائفة إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيره، فلا يطلع عليها كما اطلع على ذنوب غيرهم ممن سلف. يعني صارت هذه الأمة هي الأمة آخر الأمم، ما بعد إيش؟ أمة ستعرف إيش؟ ما فيها من الذنوب، فهذا من موجبات إيش؟ موجبات الستر عليها. هذا ما ذكر في الموافقات. هنا استدلال المؤلف رحمه الله بما حصل بين سلمان وحذيفة رضي الله عنهما، وأن سلمان كان أفقه، يعني هو موجب الاستدلال هنا من جهة أن سلمان أخذ على حذيفة أنه حدث بحديث أدت إلى ماذا؟ إلى الفرقة. فالمؤلف رحمه الله يقول أن تعيين هذه الفرق، كون تعين فرقة فرقة، هذا يجب إيش؟ الفرقة إيش؟ والعداوة. أما ما جاء في الحديث هنا أيما رجل من أمتي سيرتي إلى آخره، فالحديث يعني كما نبه المحقق أصل الحديث البخاري، وكلام الشراح الحديث يعني تتنوع، لكن من الأقوال التي جاءت يعني إشكال يعني أنا مثلا قال أيما رجل سببته أو لعنته، يعني استشكل هذا. فمن الأجوبة التي ذكرها الحافظ وكان يعني استحسن جواب القاضي عياض أن هذا يقول قاضي عياض، قال يحتمل أن ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي، ليس منويا، ولكن جرى على عادة العرب. هنا يعني عادة العرب أحيانا في دعم كلامهم كذا قال، والتأكيد للعتاب ليس على نية، وقال هذا مثل سريبة منك عقرى حلقاء. فهذا ما ذكره القاضي عياض، وقال هذا شيء مستحسن أو كذا هكذا في الفتح 11/72/100. أورد الشاطبي رحمه الله سؤالا وأجاب عنه، يعني هو يقول لما نقول أنها لا تعين ولا وأن هذا أليق بالستر عليها، أورد سؤالا وأجاب عنه، قال فإن قيل فالبدع مأمور باجتنابها والتحذير من أصحابها، فكيف يكون ذكر ذلك غير جائز؟ قد يقول قال طيب الآن الشارع أمر بالتحذير من البدع والتغرير عليها، فكيف يقال إيش لا يذكر إيش أهل البدع؟ لماذا لا يذكرون ويعينون؟ فقال رحمه الله قد نبه النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة عليهم، في الجملة عليهم إلا القليل، القليل عين اللي هو الخارج. قال ونبه على البدع من غير تفصيل، من غير إيش تفصيل، وأشار إلى خواص عامة فيهم وخاصة، يعني ذكر علامات عامة وعلامات إيش خاصة. يعني قال وأما ما ذكره المتقدمون، يعني المتقدمون الذي عينوا وحددوا، قال وما ذكر المتقدمون فبحسب فحش تلك البدع، يعني أنهم نصوا على هؤلاء وعينوهم باعتبار أن هذه البدع في بدع إيش مغلظة ويعني شنيعة، فعينوا ذلك فعينوهم. قال وما ذكر المتقدمون في بحسب فحش تلك البدع وأنها لاحقة في جواز ذكرها بالخوارج. بعض العلم يعني على كما يذكر الشاطبي لما نصوا على البدعة المرجئة وكذا ونصوا على عيان منهم باعتبارنا ألحقوا على بيش بمن بالخوارج، والخوارج عينوا ولا ما عينوا؟ أي عينوا. إلى أن قال هذه مسألة تعيين أو عدم، قال تبقى إيش مسألة اجتهادية، لكن الأصل هو ماذا؟ الأصل أن تعين وتعلن، ولا الأصل الستر؟ الأصل الستر هكذا يقول رحمه الله. نعم قال أن هذه مسألة اجتهادية لا نعم، ولا أصل الستر. نعم ثم بين أن البدع تتباين يعني تتفاوت، وبعض يكون داخلا في الحديث. نعم ثم جاءت مسألة أخرى طيب يعني أوردها، يقول الآن كيف ما يعني كيف يعني يقال بالستر عليهم والشارع أمر بمثلا أو جاءت الشريعة بمثلا بهجرهم وقتلهم وقتالهم كما ذكر الأوجه العشرة. فبين رحمه الله أن الجهة منفكة، يعني جهة التعيين شيء وجهة إيش الحكم إيش، يعني يكون تعاقب المبتدع ولا مثلا تهجره ولا مثلا تناظره ولا تباهله ولا، فيعني هذه منفكة عن إيش عن ماذا؟ أن نكتب والله أن هذا داخل إيش في حديث الافتراق وتعينه. هذا بعض كلام رحمه الله في الموافقات الطبعة القديمة 483/100. قال وإن اللهم إلا في موضعين، متى يعني يكون التعيين؟ التعيين في إيش؟ في حال من؟ لا لما قال إيش في موضعين حيث نبه الشارع تعيينه كالخوارج. طبعا هو قال الخوارج ومن إيش ومن يلحق بهم، وذكر مثال من اللي هم من المحدين. نعم اللي قاموا بالموحدين بن تومرت، فهذا يعني هو على طريقة الخوارج، يعني حذو القدة بالقدة، فهو هم يقتلون أسلام ويجعل أوثان، وأيضا كذلك يقرأ القرآن لا يوجد إيش تراقيهم وحناجرهم. شيخ الإسلام كما مر بنا في غير موطن أنه يقول أن حديث التي جاءت في ذم الخوارج الحديث الصحيح، يعني العلماء أدخلوا فيها إيش من كان إيش من كان في معناهم، يعني إذا كان هناك طائفة يعني هي نظير الخوارج تدخل بالحديث وما تدخل، فكيف بمن هو إيش أسوأ. فطريقة شيخ الإسلام الروافض أسوأ من إيش من الخوارج، فدخولهم في الحديث يكون إيش دخول إيش أولين من جهة إيش المقاتلة. يقول شيخ الإسلام النصوص في ذم الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا في الفتاوى 28/76/400. يبقى الكلام في الحديثة التي وردت القدرية. يقول شيخ الإسلام عن حديث القدرية، يقول روية حديث في ذم القدرية والمرجئة روى بعض أهل السنة، يعني قصد حديث القدرية خرج أبو داود ليس كذلك وأيضا ابن ماجه، قالوا بعض الناس يثبتها ويقويها ومن العلماء من طعن فيها وضعها، لكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس. يعني كان يقول لما ثبت ماذا موقوفا، وإن كان كما لا أخفى عليكم ما جاء عن ابن عمر يعني له حكم إيش، يعني لأنه قال إيش أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء. نعم شيخ الإسلام كما تعرفون في الواسطية ذكر حديث ذم القدرية على صيغة إيش الجزم، قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. أما الكلام اللي قرأنا عليكم فهذا في الفتاوى 13/35 اللي هو الفرقان. أنا ما أدري العصراني أثبت تاريخ تأليف الكتاب، ها كيف أنت ما طلعت عليه؟ لأن أقصد الواسطية محدد لها تاريخ أليس كذلك؟ لكن الفرقان عاد نعرف أيهما، لأن في الفرقان في الواسطية جزم بأن حتى أذكر شيخ ابن باز رحمه في بعض أشرطه لما سأل عن الحديث قال أن تقي الدين جزم به يعني إيش مرفوعا، لكن هنا في الفرقان بين الحق والباطل يقول إيش، يقول يعني أن اللي نقل إيش أنه ثبت عن إيش الصحابة. على كل ابن القيم يقول حديث القدرية المرفوعة ضعيفة، هكذا قال ابن القيم في تهذيب سنن داود السابع 67، وابن أبي العز أيضا كذلك، كلهم امتداد لهذه المدرسة، كلهم يقولون أن الأحاديث المرفوعة إيش ضعيفة. وإن كان ابن الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله كان حسن بعضها في إيش في سنة ابن أبي عاصم الجزء الأول 400. طيب انتهينا من القدرية. طبعا نفس الكلام لما يأتي الحديث في ذم القدرية، الجبرية يعني يدخلون ما يدخلون على طريق الشيخ الإسلام نعم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله في المنهاج: والآثار المروية في ذم القدرية تتناول هؤلاء اللي هم الجبرية أعظم من تناولها المنكرين للقدر. يعني معروف أن الجبرية أسوأ، أليس كذلك؟ الجبرية أسوأ من إيش؟ من القدرية، لكن كما قال الشيخ الإسلام في المنهاج ردود السلف على القدرية أكثر من ردود الجبرية، لأن القدرية أكثر. والأمر الثاني لأن القدرية يظهرون مذهبهم، وأما الجبرية فكانوا من المنافقين الذين إيش يعني لا يظهرون مذهبهم. طيب هذا كلام الشيخ المنهاج الثالث 83. أما حديث ذم المرجع فلا تثبت يعني لا تثبت يعني، وذكر ابن الحق أنها تعتبر ضعيفة إيش جدا. من الفوائد اللي ذكرها شيخ الإسلام أنه في كثير من الأثار سواء التي تنسب تعتبر مرفوعة أو موقوفة كثيرا ما يقترن إيش المرجع بإيش بالقدرية، كما تلاحظ عندك في بعض الآثار التي ذكرت. نعم، فالشيخ الإسلام يرى أن هذا أن اقتران المرجع بالقدرية أن المراد بالقدرية هنا الجبرية، يعني باعتبار أنهما يعني أنهما يعني كلاهما لما تقول قدرية بمعنى الجبرية كما يعني تحتمل الكلمة، فباعتبار أن المرجعة والجبرية كلاهما إيش يضعف إيش الأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني يشتركان في هذا. أما إذا أريد بالقدرية النفاة وهذا هو الغالب أنه يعني القدرية يرد بهم الذين في القدر، فيكون باب إيش أن أحدهم إيش يقابل ويضاد الآخر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قرنت المرجع والقدرية لأن كل من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد، فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون الأمر بالفرائض، والقدر إن احتج به كان عونا للمرجع. طبعا القدر إذا احتج بالقدر صار إيش صار جبريا كما لا يخفى، وإن كذب به صار القدر نفاة، وإن كذب به كان هو المرجع قد تقابل. هذا يبالغ في التشديد، من اللي يبالغ في التشديد هنا اللي هو القدري، القدر اللي هو المعتزل منكر القدر، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد مستعين بالله تعالى إلى آخره. هكذا في المتاوى الثامن صفحة 500. لكن على طريقة شيخ الإسلام في مراتب الشهور أيهما يعني أسوأ، المرجع والقدرية؟ القدرية. ولهذا قال المواطن قال المرجع في الجملة خير من إيش المرجع في الجملة خير من إيش من القدرية. لاحظ بعض الشيخ يقول لما يقول في الجملة حتى يخرج مثل من ولا يخرج نعم لا يخرج نعم يخرج نعم اللي هو الجهمية، يخرج الجهمية ومن نصر هذا المذهب باعتبار أن مذهب الجهم بعده كفر. قال المرجع في الجملة خير من القدرية كذا في المتاوى السادس عشر 240. اللي هو يعني قصدك انه جمع بين الجبر وبين الأسوأ يعني هو في الارجاء كما مر تذكر في كتاب الايمان ان الشيخ قال العباره قال ونصر ابو الحسن الاشعري مذهب الجهم، بس هم يقول احنا نسمع على مذهب الجهم يعني حتى يعني لا نظلمهم، وان كان هو المحصل نتيجه مثل ما ذكرت انه هو مذهب الجهم، لانهم يقول لا احنا ما نقول الايمان المعرفه نقول الايمان هو ايش التصديق. نعم، وعنده فروق دقيقة ما لما تجي عند التحقيق تجد إيش أن المؤدى إيش واحد يقول حنا نستثني في الإيمان، الجهم ما يستثني. أيضا عندك في الـ في الـ في الـ القدر، القدر لا يقولون بالجبر بصورة مباشرة، هم يقولون بالكسب، لكن محصل النتيجة إيش؟ تؤول إيش إلى الجبر. حديث يكون من أمتي قدرية وزندقية، ذكر من الحديث، وهذا الحديث يعني باب إضافة لما ذكر محقق، يعني أخرجه عندك أحمد، وقال هذه رجال ورجال الصحيح ورجال أحمد، والألباني حسنه في تخريج المشكات. هذا مثل ما قال بعض طلبة العلم، يعني هذا وفوق كل ذي علم عليم. شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول أن الزندقية لم ترد إيش؟ لا في الكتاب إيش؟ ولا في السنة، لما كان في السبعينية. ويبدو أن الشيخ ما فاته ذلك وحصل ذهول، وإلا في الحديث كما ذكروا موجود في إيش؟ في المسند. الله لكن يبقى الكلام هنا عندنا في قضية أنه هل فعلا في العرب كانوا ينكرون القدر كما هو عندي في هذه الآثار. ابن عباس يقول ما نزلت إلا في القدرية، فهنا قال يخاصمون في القدر، كانوا يخاصمون معنى أنه إيش أنكروه، والآية أيضا تدل على ذلك لما قال إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن نجد أن بعض العلماء من اللغة يقولون أن العرب لم يكن فيهم إيش من يمكن إيش القدر، وأشعار العرب فيها ما يدل على ذلك. وثعلب رحمه الله كما نقل اللالكائي كان يقول، أقرأ لكم الأثر في اللالكائي، قال لا أعلم عربيا قدريا، وقال معاذ الله ما في العرب إلا مثبت للقدر أهل الجاهلية والإسلام، كذا في اللالكائي الثالث 38 574 700. لكن أنا أقول حتى يمكن يقال والله أعلم أن العرب هم يقرون بالقدر، وإن كان وقع منهم إنكار فهم باب إيش نوع من اللدد والخصومة، نوع من إيش اللدد والخصومة، مثل ما أيضا عرفنا وعرفتم مثلا في دراستكم مساء اعتقاد أنهم أيضا يعني يعتبرون إيش جبرية، كما جاء ذلك في القرآن في غير آية لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وشيخ الإسلام دائما يقول الجبرية المشركية، الجبرية المشركية، يتكرر هذا باعتبار أن المشركين اختاروا ماذا؟ اختاروا الجبر. لكن الشيخ أيضا لما قالوا يعني قالوا إن شاء الرحمن وما عبدنا وما شاء الله وما شركنا وسلكوا مسلك الجبر، بين أيضا الشيخ أيضا هذا كل باب إيش؟ العناد، من باب العناد وليس عن إيش؟ وليس عن اعتقاد. وأن العرب معروفين بالأنفة، لذا كذلك ما يرضون بالضيم والعنام، وعندهم من الأنفة يعني ما حصل فيه إيش؟ شيء من الإفراط. فالمقصود يمكن قال أن سواء ثبت عنهم نفي القدر أو القول بالجبر فكل ذلك من باب إيش؟ العناد واللدد. هذا الذي يمكن أن ينعم، وأنهم هم يثبتون القدر، يثبتون القدر ينعم ولا ينازعون فيه، يعني يثبتون القدر كما هو عليه أهل الملل، والله أعلم. طيب تفضل. والثاني حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشوارع على أنهم منهم، كما اشتهر عن عبد بن عبيد وغيره. فروي عن عاصم الأحول قال جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه، فقلت أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى يحذر؟ فجئت من عندي قتادة وأنا مهتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبيد وما رأيت من نسفه وهديه، فوضعت رأسي نصف النهار وإذا عمرو بن عبيد والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله، فقلت سبحان الله تحك آية من كتاب الله؟ قال إني سأعيدها. قال فتركته حتى حكاها، فقلت له أعدها؟ فقال لا أستطيع. فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم، إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم، وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه، كقطع اليد المتآكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس. وهذا شأن الشرع أبدا أن يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل. فإذا فقد الأمران فلا ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وجدوا، لأن ذلك أول مثير للشحناء وإلقاء العداوة والبغضاء، ومتى حصل البغضاء ومتى حصل باليد منهم أحد ذكره برفق ولم يري أنه خارج عن السنة بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا، فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة وهو أنجح وأنفع، وبهذه الطريقة دعي الخلق أولا إلى الله تعالى حتى إذا عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك. قال الغزالي في بعض كتبه أكثر الجهلاء إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة، ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل. هذا ما قال وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية، والواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلك، والله أعلم. طيب يبدو أن الشاطبي ما مرتاح للربيع العربي، ها تسكين الثائرة، ها طيب رحمه الله، يعني كلامه رحمه الله في الأمر الثاني يعني ينبع أن عليه رحمه الله من يعني درايته بالسياسة الشرعية، فمع أنه رحمه الله يعني كان في غاية التشديد والتغليظ على البدع وعلى أهلها، لكن لما ذكر هذا الكلام أنه قد يعينون إذا كانت المصلحة في ذلك إيش؟ إذا كانت المصلحة في ذلك راجحة، أما إذا فقد الأمران ما عرف أيهما أعظم مفسدة وأيهما أقل فيبقى ماذا؟ السكوت، يبقى إيش؟ السكوت. وذكر جانبا مهما سبق أن قلنا لكم هذا مما تميز به رحمه الله في دراية بآفات النفوس وكمائن النفوس، أنه يعني التعيين قد يوث ماذا؟ التعصب، وقد تجد من المبتدع من هو يعني ليس يعني نشيطا في بدعته، لكن لما يعني يشغب عليه تجد البعض يكون سبب في ماذا؟ في أن يتمسك هذا المبتدع بدعته، وكان من قبل إيش ليس كذلك. وهذا ما ذكره الغزالي أبو حامد رحمه الله في هذا المعنى. قال عندك هنا كلام الغزالي كلام متين وما ظهر ما أحل. أنتم ماذا الصيني أحل كلام غزالي؟ نعم. على كل في كلام الغزالي بهذا المعنى في الإحياء نقله شيخ الإسلام وعلق عليه قريب من هذا في الدر السابع 61 و100 لما كان يتكلم عن مضرة الجدل والكلام، فكان يقول إن مضرته من جهتين، يعني شيخ الإسلام أورد كلام الغزالي ثم علق هذا التعليق، قال يتعلق بالعلم والتنبيه على شبه الباطل التي تضعف اعتقاد الحق وتفضي إلى الباطل، والثاني يتعلق بالقصد وإثارة الهوى والحمية والعصبية التي تدعو إلى الإصرار ولو على الباطل لئلا يغلب الإنسان. فتجد أحيانا البعض يتعصب ما هو عن علم، إنما هو إيش حتى إيش لا يتهم بإيش بالغلبة والانقطاع. هكذا في الدرة 61 و100 و63 و100 نقل طويل. هنا لما قال أبو حامد قال حتى انتهى التعصب طائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال قديمة. هو طبعا تلحظ أن أبو حامد رحمه الله أورد هذا المثال، هو مثال فعلا يعني يبين شناعة الإفراط، الإفراط في الإثبات. يعني بعضهم بلغ به الإفراط في موضوع الكلام الإلهي إلى أنه جعل حروفه ماذا؟ إذا تكلم قال قل الله أحد جعل حروفه إيش؟ قديمة، يعني صارت إيش؟ يعني مثل كلام الله تعالى. هذا إفراط في إيش؟ في في في في في في في, في, في الإثبات. وهذا وجد عند بعض قلة كان بشر الإسلام، بعض أهل الجبال من الأكراد الجهال وجد منهم شيء من هذا القبيل. يقول رحمه الله لم يقل أحد أن أصوات العباد بالقرآن قديمة، ما قال بهذا أحد، بل الصوت المسموع صوت العبد. قال نقل عن جهة الأكراد أنهم قالوا شيء من هذا، يعني بعضهم قال حتى قال إيش المداد قديم، نفس المداد إيش قديم، وبعضهم قال أيضا لو كتبت على الجدار صار الجدار إيش صار قديم. قديم يعني كقدم إيش كقدم الرب تعالى عن ذلك. لكن يقول هؤلاء إيش ماذا جهلة، يعني لا يعتد بإيش لا يعتد به. هذا ذكر في الفتاوى 12 في مواطن متعددة في 81 و300 و38 و200، وجاء الوصية الكبرى لتحقيق النجدي محمد بن النجدي صلى الله عليه وسلم. فقول عبارة الغزالي الذي علم قال أن هذا إيش الاعتقاد ما يوجد عنده إيش كان إيش ما تجده موجود في قلب مجنون فضلا إيش عن قلب عاقل. كلام أبو حامد ماشي، لكن أيضا نحن ننظر للضفة الثانية اللي عند من عند المعطلة. يعني إحنا ما ودنا أن أبو حامد وأصحابه ينسون ما عندهم من الأشياء أيضا التي إيش يعني أيضا ما يعتقدها لا مجنون وإيش فضلا عن إيش عاقل. فالمذهب الأشعري فيه أشياء ما أقبلها مجانين فضلا عن إيش عقلاء. ما هو الأشاعرة يقول الأمر هو إيش؟ الأمر هو النهي، أليس كذلك؟ الأمر هو النهي والخبر والاستخبار. كونهم يقولون بهذا المعنى يعني كلام تجي تقول وأقيموا الصلاة مثل ولا تقربوا الزنا، هو عينها تجعل الأمر عين النهي، وتجعل سورة آية الكرسي هي آية الدين، بقدر ما تجد من الغرابة عند النفاة عند الذين أفرطوا وإن كان اعتد به صح لا، لكن الذين قالوا الأمر هو النهي ما هو أجهجها ليس كذلك، وإنما ما إيش يعني يعتبرون إيش أئمة وعلماء من علماء الأشاعرة. طيب لعلنا نظر ما بقي شيء كم لها مثل 9 أو 6 دقائق فقط 6 دقائق. طيب لا نقرأ قليلا بس حتى المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها، وهي على قسمين: علامات الإجمالية وعلامات التفصيلية. أما العلامات الإجمالية فثلاث: إحداها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث. وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الفريدة شيعة. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة ثم برأوا الله منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات، والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. قال: وجدنا أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلوا في أحكام الدين ولم يفترقوا ولا صاروا شيعة، لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم وقول قال الجد مع الإخوة يعني ها؟ كما نبع على هذا الدراز ونبع على وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد، وخلاف في الفريضة المشتركة، وخلاف في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائم. فلما حدثت الأهواء المرضية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيئا، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. طيب، على كل المسألة الثامنة كما هو واضح هو الكلام بالنص مأخوذ من الموافقات كما ذكر المحقق عندك، فتجد العلامات الثلاثة هذه كلها بالموافقات، الجزء الرابع 85 و100 لي عند الفرقة واتباع الهوى. هنا لما قال بعض العلماء ما ذكر رئيس التوصيلي ومن من هو ذكر عزة لمن هنا لما قال بعض العلماء قال في موافقات قال بعض المفسرين ما أدري من يحتمل من ما أدري ليتنا نعرف من قال هذا يعني لأن النقل اللي مر بنا الفصل الماضي اللي عزاه الشيخ مشهور لفضائح الباطنية ها صار رجعت الفضائح الباطنية موجود لو أمكن أحد يشوف إن النص هذا يعني ما أدري أحنا في بعض العبارات فيها شيء من نفس القيم أنها احتمال والنص السابق ما هو في فضائح الباطنية ولا في فيصل التفرقة فيتأكد منه ودنا نعرف أي كتب رجع لها المؤلف رحمه الله. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسم الشيخ الكتاب اللي يقدحون في الفضيلة وكتاب الصحف اللي يقدحون في الفضيلة على سبيل الشهرة الأولى منهم باسم والله ما فيش من انضلت على العوام لا لا لا هذه نصها ظاهرة ما دام يعني يخدع وثاني بعض هؤلاء أحيانا لو وصل خارج التلوث بهم تجد سلخ من بالله يعني. بعض مبتدع بعض الزنادقة العصر يعني يقول بعض الناس يتهمون إني ماني بسلفي إحنا نقول مثل ما قال أحد العلماء عن بعض الزنادقة السابقين لما قال إنكم لا تحبوني لأني أشعري فقال العال لو كنت أشعري لقبلتك هل أنت مسلم؟ فبعض هؤلاء تجد قد انسلخ من الدين نسأل العافية. Yeah.